ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في ثمرتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة عطف على جنات وقرئ بالرفع على الابتداء وشجرة أي ومما أنشأنا لكم به شجرة تخرج من طول سيناء جبل موسى عليه السلام بين مصر وأيلة وقيل بفلسطين وقد يقال له طور سينين ولا يخلو من أن يكون الطور للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إليها أو المركب منهما علم له كامرئ القيس ومنع صرفه للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للألف لأنه فيعال كديماس من الثناء بالمد وهو الرفع أو بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلان كعلباء من السين إذ لا فعلاء بألف التأنيث بخلاف سيناء على قراءة الكوفيين والشام ويعقوب فإنه فيعال ككيسان أو فعلاء كصحراء لا فعلاء إذ ليس في كلامهم وإذ ليس في كلامهم وقرئ بالكسر والقصر تنبت بالدهن أي تنبت ملتبسا بالدهن ومصطحبا له ويجوز أن تكون الباء صلة معدية لتنبت كما في قوله ذهبت بزيده وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في رواية تنبت وهو إما من أنبت بمعنى نبت كقول زهير رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل أو على تقدير تنبت زيوتها ملتبسا بالدهن أو تنبت زيتونها ملتبسا بالدهن وقرئ على البناء للمفعول وهو كالأول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهن وتخرج وتخرج الدهن وتنبت بالدهان قال وصبغ للآكلين معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهنا يدهن به ويسرج منه وكونه إما إذا ما يصبغ فيه الخبز أن يغمس فيه بالائتدام وقرئ وصباغ كدباغ في دبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بحالها أو تستدلون بها نسقيكم مما في بطونها من الألبان أو من العلف فإن اللبن يتكون منه فمن للتبعيض أو للابتداء وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب نسقيكم بفتح النون ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وأصوافها وشعورها ومنها تأكلون فتنتفعون بأعيانها وعليها أي وعلى الأنعام فإن منها ما يحمل عليه كالإبل والبقر وقيل المراد الإبل لأنها هي المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها سفائن البر قال ذو الرمة سفينة بر تحت خدي زمامها ف فيكون الضمير فيه كالضمير في وبعولتهن أحق بردهن. وعلى الفلك تحملون في البر والبحر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله إلى آخر القصص مسوق لبيان كفران الناس ما عدد عليهم من النعم المتلاحقة وما حقهم من زوالها ما لكم من إله غير. استئناف لتعليل الأمر بالعبادة. وقرأ الكسائي غيره بالجر على اللفظ ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه فيها أن يزيل عنكم نعمه فيهلككم ويعذبكم برفضكم عبادته إلى عبادة غيره وكفرانكم نعمه التي لا تحصونها. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فقال الملأ أي الأشراف الذين كفروا من قومه بعوامهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم ولو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة رسلا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعنون نوحا عليه السلام أي ما سمعنا به أنه نبي أو ما كلمهم به من الحق على عبادة الله ونفي إله غيره أو من دعوى النبوة وذلك إما من فرط عنادهم أو لأنهم كانوا في فترة متطاولة. إن هو إلا رجل به جنة أي جنون ولأجله يقال يقول ذلك فتربصوا به فاحتملوه وانتظروا حتى حين لعله يفيق من جنونه. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال بعدما أيس من إيمانهم رب انصرني بإهلاكهم أو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب بما كذبون بدل تكذيبهم إياي أو بسببه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا بحفظنا نحفظه أن تخطئ فيه أو يفسده عليك مفسد ووحينا أي وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع. فإذا جاء أمرنا بالركوب أو نزول العذاب وفار التنور روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك. فلما نبع الماء منه أخبرته امرأته فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندا وقيل عين وردة من الشام وفيه وجوه أخر ذكرتها في هود. فاسلك فيها فأدخل في أو فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره. قال تعالى ما سلككم في سقار من كل زوجين اثنين من كل أمة. من كل أمة أو من كل أمة الذكر والأنثى واحدين مزدوجين. وقرأ حفص من كل بالتنوين أي من كل نوع زوجين واثنين تأكيد، وأهلك أي وأهل بيتك أو ومن آمن معك إلا من سبق عليه القول منهم، أي القول من الله تعالى بإهلاكه للكفرة. وإنما جيء بعلى لأن السابق ضار كما جيء باللام، حيث كان نافعا في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالدعاء لهم بالإنجاء، إنهم مغرقون لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي. ومنها ومن هذا شأنه لا يشفع أو لا يشفع له ولا يشفع فيه أو ولا يشفع فيه، كيف وقد أمره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله كما قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر. ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه أنزل علينا من السماء ماء طهورا، هذا الماء جاء بتقدير منه سبحانه وتعالى، فإن الماء ينزل على الأرض بأمر من الله عز وجل وبالتقدير بكل حبة مطر فيه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وإن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي من هذا الماء بقدر معين لكل إنسان ولكل أرض ولكل شارب ولكل حيوان بما يتعلق نفعه، سواء قل ذلك أو ربما قل ضرره أو كثر ضرره. إذن الله عز وجل يعطي إما بمقدار الصلاح وكذلك يحرم بسبب الفساد، أو يعطي ليمهل سبحانه وتعالى. قال تعالى أنزلنا من السماء ماء بقدر، إذن سواء كان قليلا أو كان كثيرا إنما هو مقدر من عند الله تبارك وتعالى. قال فأسكناه في الأرض، هذه المياه تنزل من السماء ثم بعد ذلك تأخذ طريقا لمخازن في الآبار، هذه الآبار التي تختزن الماء تحت الأرض، والإنسان يستطيع أن يستخرجها من باطن الآبار، وربما يستخدمها فصلا طويلا فينزل المطر في الشتاء ويستخرجه الإنسان في الصيف وفي شكل دائم على ما قدر الله عز وجل. هذا إذا كان فأسكناه في الأرض، أما كما قال الله عز وجل في سورة من أخرى على عكس ذلك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين. هنا ماذا قال؟ فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل له حكمة، فأحيانا يجعل الأرض مستودعا له، وأحيانا لا تنتفع الأرض ولا الإنسان به فيزول ذلك الماء بالكلية. وهذا ما نراه أحيانا بأعيننا عندما يقول الذين يحفرون الآبار وتخرج المياه، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، نلمسه أحيانا عندما يخرج الماء، يقولون إياكم أن تبالغوا فيه، فربما إذا ضربت هذه الصخرة وانشقت التي هي في أسفل الماء فربما يذهب الماء ويغور ولا نستطيع أن نصل إليه. وهذا كما قال تعالى وإن على ذهاب به، الذهاب أي إزالة هذا الماء بحيث لا ينتفع به، تعميق هذا الماء بحيث يتعذر استنباطه، والله عز وجل إذا أراد النفع أخرجه على شكل عيون نضاخة ينتفع بها الناس وتنتفع بها الزروع. إذن ربنا عز وجل في قوله وإن على ذهاب، إذن إيماء فيه، لماذا؟ بكثرة الطرق التي تبين الإبعاد. وهذا أبلغ من قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن على ذهاب به، هنالك طريقة لكن هنا طرق كثيرة جدا تبين قدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ربنا عز وجل بين المنافع من هذا الماء، فالماء ينزل إلى الأرض وبعد ذلك يعيد الحياة من جديد إلى الأراضي المتشققة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هذا الماء ينشئ الله عز وجل بسببه تلك الجنات. الجنات على أنواعها، ربنا عز وجل قال من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هذه الجنات فيها الفواكه الكثيرة التي يتفكه الناس فيها ويجعلونها أيضا تغذيا لأجسامهم ولأبنائهم ولأزواجهم ولمن يعولون في هذه الحياة الدنيا، فيأكل الإنسان من جنته أي من فواكه جنته، كما يقال فلان يأكل من حرفته، يعني هذا حداد يأكل من حدادته وهذا نجار من نجارته وهذا بقال من بقالته. ما معنى هذا؟ أي من هذا الرزق الذي جعله الله عز وجل طريقا. وكذلك جنات من نخيل وأعناب فيأكلون منها الفواكه الكثيرة، نعم، وكذلك الخضروات التي فيها ويجعلون فيها من المؤن التي يدخرونها. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. قال ومنها تأكلون، منها من هذه الجنات فيها ثمار، من هذه الجنات فيها التغذي، من هذه الجنات فيها الرطب، فيها العنب، فيها التمر، فيها الزبيب، فيها العصير، فيها الفواكه، فيها كثير من الأطعمة التي لا حصر لها. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، أو قرأ أيضا قرئ بقراءة أخرى وشجرة تخرج من طور سيناء، وكلاهما على المعنى أي أنشأ الله عز وجل شجرة. هذه الشجرة مباركة، هذه الشجرة التي تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فبين لنا ربنا عز وجل من هذه الثمار أيضا ثمر الزيتون التي فيها من الأشياء الكثيرة التي أعطانا الله عز وجل، وإن كان نسبها إلى طور في لكثرتها، وفي بلاد فلسطين الزيتون كثير وفيه الشجرة المباركة، ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين. إذن أقسم الله عز وجل بتلك البقعة التي فيها الزيتون من الأرض المقدسة. هنا قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. ومعنى تنبت بالدهن أي فيها من الزيوت، فأنتم تنتفعون بثمرتها، وأنتم تنتفعون أيضا بزيتها، وأنتم تنتفعون كذلك بنورها. فلقد كان الناس سابقا وقبل اختراع الكهرباء وإلى الآن لا غنى لهم عن ذلك، فإذا احتاجوا إلى ضوء حيث يتعذر استعمال الكهرباء اليوم، فإنهم يعودون إلى الزيوت ويجعلون الفتيل فيها ويشعلونها فيستضيئون بها. وهذا كان يعني بشكل كبير في كل بيت، فربنا عز وجل قال تنبت بالدهن. نعم، هذا النبات الذي فيه الشيء المكرم، الشيء العظيم، الشيء الكريم، الذي قال فيه أيضا وصبغ للآكلين. فإن الإنسان إذا ما وضع خبزه في الزيت فكأن الخبز عند ذلك يصبغ بلون الزيت وينتفع الإنسان به، فهذا دهنا إما أن تدهن به الأجسام، وإما أن تسرج به، نعم، ذلك السراج الذي نستضيء به، وإما أن يكون أيضا يصبغ فيه الخبز فيكون إداما للناس. لذلك له أشياء كثيرة، ولو أردنا أن نعدد منافع الزيت والزيتون لا حصر لها على الإطلاق. لذلك قال تعالى: شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم عدد سبحانه وتعالى نعما أخرى، فبعد أن عدد نعم النبات كذلك إلى غير ذلك مما لم يذكر، ذكر ربنا عز وجل أنه سخر لنا وخلق لنا الأنعام من أجل أن نعتبر وأن نستدل بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فهذه الأنعام ألا تعتبرون بحالها؟ ألا تستدلون بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ هذه تأكل العلف وبعد ذلك نسقيكم من وراء ذلك، فتحول ذلك العلف وذلك الطعام بقدرة الله عز وجل إلى لبن تشربونه. نعم، وهذا اللبن الذي تشربونه قال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ فيها منافع في لحمها، في عظمها، في شعورها، في أصوافها، في أوبارها، في جلودها، في ركوبها، نعم، في الطعام منها، إذن في التباهي، في التجارة فيها. لذلك عدد الله عز وجل ونكر ووصف بالكثرة وقال ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، أي تنتفعون بعينها فتذبحونها متقربين بذلك إلى الله تبارك وتعالى وتأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا سفينة في الصحراء وسفينة في البحر. أما سفينة البر فهي الإبل التي تنقل الأثاث من مكان إلى مكان آخر، فهذه الإبل التي تتعود على العطش وتسير إلى أمكنة كثيرة فإنها تروض قبل ذلك، فترد الماء يوما وتمنع يوما، وترد الماء يوما وتمنع يومين، وترد الماء يوما وتمنع ثلاثة، حتى تمنع سبعا أو ثمانية إلى غير ذلك على حسب عادتها. فعند ذلك يعطونها من الشراب ثم تسير، فإذا هي سائرة ولا تشرب إلى أيام، فقد جعل الله في بطونها مخازن للماء تستطيع أن تنتفع بها. وكذلك في البقر، وسمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض فتستفيدون منها ومن لحمها ومن ألبانها ومن أولادها، وكذلك من شق الأرض وحراسة الأرض فتزرعون عليها. كل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى نعمة للبشر، وعليها وعلى الفلك تحملون، حملنا الله عز وجل عليها في البر وفي البحر. فالفلك أي السفن التي تكون في البحر. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة سيدنا نوح من أجل العبرة والعظة والتسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. لقد ذكر الله قصة سيدنا نوح كيف أرسله الله عز وجل إلى قومه الذين كفروا نعمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى النعم التي ساقها الله عز وجل، بدل من أن يشكروا الله سبحانه وتعالى أخذوا يعبدون آلهة سوى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما كان معطيا لهذه النعم، فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر على زوالها. وبدأ ربنا عز وجل بالإنذار فأرسل نوحا إلى قومه، إنهم يعرفونه ويعرفون شأنه ويعرفون أمانته ويعرفون خلقه، ومع هذا كان من بينهم، فقام مذكرا لهم عندما أوحى الله سبحانه وتعالى، فقام خطيبا داعيا فيهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اعبدوا الله، عودوا إلى عبادة الله عز وجل، لا تشركوا به شيئا، أفلا تخافون الله أن يزيل عنكم تلك النعم، أن يمنع عنكم الماء، أن يميت لكم تلك الجنات من نخيل وأعناب، ألا تنتفعوا من هذا الزيتون وهذا الدهن، ألا تنتفعوا من هذه الأنعام، نعم، ومنها ومما يخرج من بطوننا من بطونها. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتقون كفران هذه النعمة فيزيلها الله سبحانه وتعالى. إن الله قادر على إهلاككم، إن الله سبحانه وتعالى أعطاكم نعما لا تحصى، لذلك عليكم أن تشكروا نعم الله وأن توحدوا الله، لا أن تكفروا بالله تبارك وتعالى. فماذا كان الجواب من قومه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. بدل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قام الأشراف من أجل أن يغروا العوام منهم، قال هؤلاء الأشراف الكفرة الذين لم يؤمنوا بنوح، قالوا لعوام الناس وعامة الشعب: هذا رجل، هذا بشر مثلنا، هذا ليس برسول من عند الله تبارك وتعالى، إنما يريد بهذه الرسالة فقط أن يجعل له الفضل عليكم وأن يسودكم وأن يصبح زعيما عليكم. والله عز وجل لو أرسل رسولا لأرسل ملائكة، وإن هذه الرسل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني ما سمعنا عن رسل يأتون من البشر، إنما ينبغي أن تأتي الرسل من الملائكة. فبدل من الحث على عبادة الله عز وجل أخذوا في فرط العناد وأخذوا في التهييد حتى للعوام أن يبتعدوا عن طاعة الله عز وجل، وما اكتفوا بذلك. إذن أولا كفروا، ثانيا أغروا العوام من أجل أن لا يؤمنوا بسيدنا نوح عليه السلام، ثم أنكروا رسالة البشر وأرادوا من الله عز وجل إرسال الملائكة، وكان الهدف عندهم والغاية أنهم يسمعون كلام الآباء والأجداد فقط، ولا يفعلون شيئا في عقولهم ولا أدمغتهم ولا في تفكيرهم ولا فيما يتعظون به، مع أن سيدنا نوح عليه السلام يذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى. يزيدون على ذلك فيقولون إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هذا الرجل إنما أصابه جنون، أصابه اختلال في عقله، احتملوه، تربصوا، انتظروا حتى حين، لعله يفيق من جنونه، لعله يصحو من هذا الحلم الذي يكون عنده. ينكرون الرسالة ثم يجعلونها جنون. هكذا كل نبي إذا جاء إلى أمته ترى الناس يتكلمون في ذلك، يريدون الملائكة رسلا، يريدون أن ينزل عليهم عذابا وحجارة من السماء، يريدون دائما أن ينكروا هذه الرسالة، متارة يقولون سحر إلى غير ذلك. سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإيمان، حتى صار الرجل الكبير فيهم يقول لحفيده لا تتبع ذلك الشيخ الضال. ومع هذا كان يضرب وكان يغمى عليه، ثم إذا قام عاد إلى قومه فذكرهم بطاعة الله وذكرهم باتباع منهج الله واتباع السلوك الذي أمر الله عز وجل به والبعد عن عبادة الأصنام. عندما أيس رفع يديه إلى السماء ودعوى الأنبياء مجابة، فقال قال رب انصرني بما كذبوا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال سيدنا نوح آيسا من إيمانهم، وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل. هل تعلمون أن العدد لم يتجاوز 80 شخصا خلال 1000 سنة إلا 50 عاما؟ هؤلاء الذين آمنوا بنوح عليه السلام، عندما أيس من إيمان الآخرين رفع يديه إلى السماء قال رب انصرني، ونصر الله عز وجل لنبيه نوح إهلاك هؤلاء الكفرة، نعم، أو نصر الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل وعدهم بالخير وعند ذلك وأوعدهم بالشر، فأنجز اللهم لهم ما وعدتهم بأنهم كذبوا. إذا بدل ذلك التكذيب أنجز عليهم ذلك العذاب الذي وعدتهم به يا رب العالمين. قال تعالى بعد أن ذكر قال ربي انصرني بما كذبوا، أي بما كذبوني، وهنا الياء محذوفة، يعني كذبوا رسول الله، كذبوا نبي الله، كذبوا شريعة الله، كذبوا منهج الله. قال تعالى مستجيبا لدعائه مبينا الطريق للإهلاك، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، أمره الله عز وجل أن يصنع سفينة كبيرة ذات ألواح ودسور. الألواح التي كانت من أخشاب وضعت وشرحت، والدسر أي البسامير الكبيرة التي تلتصق فيها الألواح مع بعضها البعض. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا نوح يعمل نجارا، ولذلك قام بهذا العمل. هذا العمل حفظه الله سبحانه وتعالى. كيف يحفر؟ قد يستطيع قومه لو فكروا بين الحين والآخر أن يأتوا إلى هذه السفينة فيحرقونها، لكن الله صرفهم عنه. أن يأتوا إلى تلك السفينة فيحطمونها كذلك. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، أي بحراستنا. والله سبحانه وتعالى معنى ذلك حفظ سيدنا نوح من جهتين. فإنه عندما عمل السفينة ولم يكن قد عمل سفينة قبل ذلك، فعلمه الله أن يصنع سفينة لا خلل فيها. إذن هذا المعنى الأول من جهة صناعة السفينة. وأيضا لا يتطرق إليها من قبل الناس، أي من قبل الكفار من يفسد هذه السفينة. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن تعليمنا إياه كيف يصنع هذه السفينة، كم يكون طولها، كم يكون عرضها، كيف تكون طوابقها، كيف يجلس فيها الحيوانات، كيف يجلس فيها البشر من الذين آمنوا ومن أهله. بقي هنالك، تمت السفينة وأنجز سيدنا نوح ما أمره الله عز وجل. وكان قومه يسخرون منه أنه يجعل سفينة في مكان لا ماء فيه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بقيت علامة، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. إذا جاء أمرنا، يا نوح اركب وأركب أهلك، هذا هو الأمر. أو جاء أمرنا بإهلاك قومك. إذن الأمر إنما يتوزع إلى شيئين. الشيء الأول أمر سيدنا نوح وأن يركب هو ومن أمره الله عز وجل أن يركبه معه من إنسان وحيوان وطير، نعم، في هذه السفينة. هذا أمر أولي. والأمر الثاني جاء أمرنا، أي جاء إهلاكنا للناس عندما تنزل المياه وتنبع الأرض منا. ما هي العلامة؟ إذن فإذا جاء أمرنا إما بالركوب في السفينة وإما بنزول العذاب فيهم، وفار التنور. التنور مكان إنما مكان لخبز الخبز، مكان للنار. فإذا رأيت الماء قد خرجت من التنور فهذه العلامة. إذن وفار التنور. اركب أنت ومن معك. إذن فلما نبع ذلك الماء من التنور، عندما أخبرته امرأته وقيل أقوال كثيرة، هل كانت السفينة عند مسجد الكوفة، هل كانت في بلاد الشام، هل كانت في بلاد شتى، الله أعلم في ذلك. المهم أن الله أخبرنا، ولم يرد هناك حديث صحيح أو إخبار في ذلك المكان الذي انطلقت منه السفينة أو المكان الذي فارت النور. نعم، لذلك قال فاسلك فيها. أسلك فيها أي أدخل في تلك السفينة التي بنيتها. نعم، وكذلك أدخل معك من كل زوجين، يعني الزوج ذكر وأنثى، نعم، من الحيوانات، من البشر، نعم، ممن آمن معه. قال إلا من سبق عليه القول. من سبق؟ كل من أهلكنا، حتى ولو كان ذلك ولدا من صلبه. نعم، إنه ليس إذن ربنا سبحانه وتعالى نفى عنه أن يكون ليس من أهلك، إنه عمل أو عمل غير صالح. نعم، هو عمل غير صالح، إذن لأنه لم يكن مؤمنا. ثم قال تعالى إذا فعلت ذلك فاسلك فيها أنت، إذا أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، استثنى الله عز وجل فقال إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه أمرنا بالإهلاك، فكل كافر محله الهلاك والبقاء خارج السفينة، وكل ناج إنما يبقى في تلك السفينة. والله عز وجل قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تتشفع لهم، لا تدعو لهم، لا تنحني لهم، لا تطلب الإنجاء لهم، إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. حكم الله عليهم بالعذاب في الدنيا بأي شيء؟ بسبب شركهم، بسبب معاصيهم، حتى إن الله حرمهم من الشفاعة فلا يشفع لهم. ثم أمر الله عز وجل رسوله نوحا والذين كانوا معه بأن يحمدوا الله عز وجل، فيتصفون في مقام الحمد لله تبارك وتعالى أن نجاهم من القوم الظالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله لنا نورا في عقولنا وفي قلوبنا ومن أمامنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يحفظنا الله وأن يحفظ بلادنا من كل سوء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.